يعني مثال بسيط جدا، كان لما اكتشف في سنة في بداية السبعينات يعني مع تخرج الإنسان وبداية دراسات العليا، أن الباحث الذي وضع أي يضع أي حبة للنملة يجد النمل يقسم الحبة نصفين. يدخر تقسم الحبة نصفين. لأن لو ظلت كما هي لنبتت، فإذا نبتت لن يستفيد النمل منها. خلاص صحيح. سبحان الله. صحيح. فلما تكتشف الـ سبحان الله الباحث ظل وراء النمل حتى رجل زراعي زميل فاضل فوضع للنمل حبة الكزبرة. حبة الكزبرة هي الحبة الشاذة الوحيدة، مش شاذة في خلق، لا شاذة عن القاعدة يعني، أنها لو قسمت إلى نصفين تنبت. فوضع حبة الكزبرة للنمل، قسمتها النملة أقساما ثلاثة. الله أكبر. حتى لا تنبت. حتى لا تنبت. من علمها؟ الله سبحان الله. الله. هنا تذهب فورا إلى سورة طه. قال فرعون، قال القرآن على لسان فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا سؤال تقولون عنه في اللغة سؤال من جاهل بالحقيقة. صحيح. فيجب أن توضع أمامه جميع المستندات التفصيلية حتى توضح. لكن سيدنا موسى أوجز القضية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذلك فرعون سكت وتؤلف فيها مجلدات. خلاص أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخرج الفرخ الصغير من بيضته فينقر الحبة في الأرض، وينزل العيد من بطن أمه فيرفع فمه إلى أعلى. من علم هذا أن رزقه إلى أعلى من مستواه، وهذا رزقه تحت من أو تحت رجليه سبحان الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يتدرج العلم الحديث ويضع العلماء للنملة قطعتين من معدن، معدنين مختلفين. طيب. هذا معدن الألومنيوم وهذا معدن الحديد، ودهنوا وصبغوا يعني غلفوا كل المعدنين بسكر. نعم. مادة حلوة محلة. خرجت النملة من جحرها، تحسست القطعة الأولى، هي تعرف أن هذا ألومنيوم وهذا حديد. سليم. فذهبت إلى الجحر وجاءت بزميلات ثمانية، ثمان نملات. نملات. حملت قطعة الألومنيوم وأدخلوها إلى الإيه؟ إلى الجحر. الجحر. طيب. ثم عادت بعد مدة وتحسست الأخرى. جاءت ب 24 نملة. عجيب. كثافة عجيب. الحديد عجيب. ثلاثة أقل. أضعاف كثافة الألومنيوم. الله أكبر. هنا تخف عاجزا. أنت درست، أنا درست حياة النمل، ودرست حياة النمل. نعم. ودرست حياة النحل. نعم. ودرسوا فربطني، اذا اكتشفت ان هذا دين ودنيا. ولذلك صار عندي قناعه في الدعوه انه ليس هناك في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي.